قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الموضوعات المهمة المتعلقة بالهداية أن يستشعر الإنسان أن هناك موانع تمنعه من سلوك سبيل الهداية، وبالتالي عليه أن يبتعد عنها وأن يحذر منها. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه عددا من هذه الموانع، فمن أمثلة ذلك أن الظلم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباد الله من أسباب امتناع الهداية على الإنسان، كما قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا من أسباب ابتعاد الهداية عن الإنسان أن يكون من الكافرين، سواء كان كفرا أكبر بالخروج من ملة الإسلام، أو كان كفرا أصغر بجحد نعم الله، أو بالإقدام على الذنوب والمعاصي التي تعد من الكفر. يقول الله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين. وإن من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يستقيم على الهدى أن يبتعد عن الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ومما ذكرت الآيات أنه من موانع الهداية الفسق، والفسق يعني الخروج من الطاعة إلى المعصية، فإن المعصية تؤثر على قلب الإنسان فتجعل عليه مثل الغطاء الذي يمنع من وصول الهداية إليه، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما قال الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أسباب امتناع الهداية عن الإنسان أن يكون من أهل الخيانة، كما قال الله تعالى والله لا يهدي كيد الخائنين. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يحرم من الهداية أن يكون ممن قدم الدنيا على الآخرة واستحبها، وكما قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من